أعود الآن إلى حديث عام يتعلق بموضوعنا. لا شك أن الإخوة الذين عاشوا معنا وغالبهم من طلاب العلم أدركوا كم مضى من الوقت الذي استغرقناه ونحن ندرس كتاب الطهارة بجميع أنواعها، ثم دخلنا بعد فترة قصيرة فيما يتعلق بالصلاة. تلكم الممهدات والمقدمات التي عرضنا لها إنما هي تدل على أهمية الصلاة على الركن الثاني بعد الشهادتين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من آخر ما قال قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر نزل به هم وغم كان أيضا يفزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا يا بلال بالأذان. ونبهت الإخوة فيما مضى إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم بل المسلمون الذين جاءوا من بعدهم كان من أول أعمالهم عندما يفتحون مصرا أو ينزلون بلدا فإن من أول أعمالهم إن لم يكن أولها أنهم يخططون لإقامة المسجد. ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أعمالهم بنى هذا المسجد في هذه المدينة الطاهرة، وكذلك أيضا نجد أنه عليه الصلاة والسلام بنى مسجد قبى، وقال أيضا: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاء قضاه بنى الله له بيتا في الجنة. وما أعظم أن تقام الصلوات في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولقد كانت المساجد أيضا، هذا المسجد كان أيضا موضعا تقام فيه صلاة الجماعة، فيه يلتقي المسلمون، ولا زال المسلمون أيضا في صلاة الجماعة أيضا يلتقون في مثل هذه الصلوات. وسنأتي إن شاء الله في أبواب صلاة الجماعة لنبين ما في صلاة الجماعة من الحكم وما فيها من الفوائد التي تؤدي إلى جمع كلمة المسلمين والتفاف صفوفهم وانتظامهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى وخشوعهم في كل أحوالهم، إلى جانب أن تلكم عبادة فيها التزام وطاعة لله سبحانه وتعالى. نحن في مسائلنا التي نمر بها أيها الإخوة نجد أننا نجد أحيانا خلافا بين الفقهاء، هذا الخلاف قد يمتد ويتشعب وربما يقصر ويضيق. وكل هؤلاء العلماء الذين رأينا كلهم بلا شك كان يريد ويروم الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، كلهم يريد أن يصل إلى الحق فيما قاله الله سبحانه وتعالى وفيما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلهم أيضا يسعى هؤلاء العلماء الأعلام الذين سبقونا من الأئمة ومن سبقوهم ومن جاءوا بعدهم، كلهم أيضا كانوا يسعون إلى اقتفاء أثار الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا وأمرنا أن نقتدي بأولئك الصحبة الكرام. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك أيضا نبه الرسول عليه الصلاة والسلام بقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الصحابة يختلفون عن غيرهم لأنهم هم تلاميذ مدرسة محمد بن عبد الله، هم الذين أيضا عاشوا في هذه المدرسة وتربوا فيها ونهلوا من معينها، وهم الذين أيضا سايروا التنزيل فتلقوه من مشكاة النبوة صافيا غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. هؤلاء الصحابة أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جانب أخذهم العلم كانوا يطبقونه على أنفسهم فلا يتجاوزون ما تعلموا. كانوا إذا تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يتجاوزها أحدهم حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. ولماذا اختلفوا عن غيرهم؟ لماذا كان الناس يتسابقون إلى دين الله؟ لماذا كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ لما كانوا يرونه من سيرة أولئك الأقوام الكرام، لأنهم يرون أن الإسلام مطبقا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أخلاقهم وفي سائر تصرفاتهم. أولئك أولاس آثروا الآخرة على الباقية، يعني قدموا آخرتهم على دنياهم فتركوا الدنيا وراءهم ظهرية. وليس معنى ذلك أن الإنسان يزهد في الدنيا ويتركها، لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكنهم ما كان يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كانوا أسودا بالنهار رهبانا بالليل. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد وصفهم لنا من كان أعرف الناس بهم، ألا وهو عبد الله بن مسعود، لأنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كم رأينا من الناس من كان على غير خير ثم تغير، لأن الإنسان قد يعمل عمل الخير فيتغير في آخر حياته، وقد يعمل أعمالا لا تكاد الجبال تحملها من السيئات، لكن الله سبحانه وتعالى يختم له الخاتمة الحسنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعترض على قضاء الله وقدره. نعم، ينصح ويوجه ويدعو وينبه الناس، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي، في قصة الذي قال: لا يهدي الله ذلك الرجل، ورب أشعث أغبر، لو تمنى على الله لأبره. ليست الأمور بالمظاهر في هذه الحياة، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب رسول الله، يعني الذين يستن بهم بعد رسول الله، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا، قلوبهم طاهرة نقية، لأنها أخذت ونهلت وتغذت من معين الإسلام الصافي. أولئك أصحاب رسول الله كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسوله، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فلماذا المسلمون عندما يختلفون في قضية من القضايا، وخاصة القضايا التي تعلق بجوهر هذا الدين وأصل له وهي العقيدة، لماذا لا ترد هذه المسائل تلك العصور المفضلة، القرون المفضلة، قرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا. ولذلك قال أيضا عبد الله بن مسعود في أثره الآخر: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. لماذا لا نرجع إلى ما نختلف فيه من أمور جدت من بعض البدع، الأمور التي طرأت ودنس بها أعداء الإسلام المسلمين، أدخلوها على المسلمين ليصرفوهم عن دينهم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم، لماذا لا نطبقها على تلك القرون وخاصة عصر الصحابة رضي الله عنهم؟ فنرى: أليس الصحابة أحرص الناس على الفضل؟ هل عملوا تلك الأعمال التي نرى أنها مخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وسنعرض لنماذج منها إن شاء الله أثناء دروسنا، لأن دروسنا السابقة لا شك أنها بحاجة إلى كثير من التوجيه. لكنني أعود إلى البداية أو إلى ما بدأت منه في هذا التعليق، إلى أن هذا الخلاف الذي نراه وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. تصوروا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول أمر شغل المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خليفة رسول الله من الذي سيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بحمل كيان الدولة الإسلامية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد في مكة سنين عديدة يغرس العقيدة ويثبتها في النفوس ويطهرها من كل دنس، ثم يأتي فيقيم الدولة الإسلامية أول دولة في المدينة المنورة، في هذه البلدة التي نعيش فيها طيبة الطيبة. نجد أيضا أن الصحابة إلى جانب الفجيعة الكبرى، ماذا حصل لهم؟ فجعوا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتار بعضهم واضطرب، وكان من بين أولئك الصحابة الذين تعرفون صاحب المقامات المشهورة الذي كثيرا ما كان ينزل القرآن مؤيدا لرأي عمر الخطاب رضي الله عنه، اضطرب عندما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد توفي، احتار من ذلك الأمر أتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، وكان أبو بكر غائبا في العوالي، فياتي بحكمته أيضا فيكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، ثم يقوم فيخطب الناس ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الباقي، فلماذا لا يرجع إليه المخلوقون في كل أمر من أمورهم؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله بالرسالة وقال فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وذلك الرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن بعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام بقيت له الشفاعة المعروفة المحمودة التي يتخلى عنها الكل، ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فيجاب، وتعرفون ذلك الذي ورد في أحاديث الشفاعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن فلماذا لا يتجه العباد إلى رب العباد، ولماذا لا يلتجه المخلوقون إلى خالق هذا الكون ومدبره؟ لا شك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، فقام أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم زالت الصدمة التي وقع فيها بعض الصحابة والتقوا مع أبي بكر. من المشكلات التي واجهتهم إلى جانب هذا الأمر الجلل أنهم واجهوا أمر الخليفة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعهد إلى أحد بالخلافة. نعم هناك إرهاصات ودلالات لها، بعض الدلالات التي فهم منها بعد ذلك عمر وغيره أن أبا بكر أولى الناس بهذه الخلافة لما له من المزايا ومن الفضائل. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو أيضا الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال مرن أبا بكر فليصلي بالناس. تعلمون ماذا حصل من ومما دار في السقيفة وما حصل فيها وما حصل من اجتماع الأنصار ثم ذهاب أبي بكر وعمر، ثم ما دار أيضا من كلام، وكان عمر يتكلم متحمسا فأسكته أجلسه أبو بكر رضي الله عنه، ثم بين عمر رضي الله عنه في ذاك المقام. انظروا أيضا كيف كان الصحابة يحترم بعضهم بعضا، وكيف كانوا يدركون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أثر عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، قال ما دفعني أن أتكلم إلا أنه دار بخاطري كلام كنت أخشى أن يفوتني وألا يدرك أبو بكر. قال فقام أبو بكر فتكلم أبلغ ما يقول، وجد أن أبا بكر تكلم فيما كان يدور في خاطر عمر وزاد على ذلك ووفى. إذن ثم بعد ذلك يتجه الصحابة في مقدمتهم عمر أولا يقول أبو بكر بعد النقاش الطويل لا نريد أن نعرض له وهو في صحيح البخاري وغيره يتقدم بكر فيقول بايع عمر ثم يتقدم عمر فيقول فلنبايعك لقد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. إذن تأتي المشكلة الكبرى أيضا بعد ذلك ألا وهي ما حصل من ارتداد من بعض أحياء العرب وما حصل أيضا من قتال مانع الزكاة. يعني هناك من ارتد عن عقيدة التوحيد وتعلمون ذلك مسيلمة وسجاح وطلحة وأمثال هؤلاء ثم بعد ذلك أناس منعوا الزكاة. أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيعجبا ما بال دين أبي بكر. ثم بعد ذلك يقف أبو بكر ذلكم الرجل الذي عرف بحلمه وأيضا برقة جانبه يقف شديدا أقوى من عمر في ذلك الموقف ويقول في حق مانع الزكاة والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا وفي بعض الروايات عقالا كانوا يؤدون رسول قاتلتهم عليه. ويظل النقاش بينه وبين عمر فينتهي بعد ذلك عمر إلى قول أبي بكر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أدرك أن الحق مع أبي بكر وأن الحق ضالة المؤمن. وعمر هو الذي كان يوصي أبا موسى في خطابه العظيم في كتابه المشهور الذي شرحه الإمام القيم ابن القيم في كتابه المعروف أعلام الموقعين الحق الحق فيما يختلج فيما يعتلج في صدرك. إذا رجع لأنه أدرك أن الحق مع ماذا؟ مع أبي بكر. أدرك أن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدر أبي بكر من الحق فقاموا وقاتلوا المرتدين ومانع الزكاة فعادوا إلى حضيرة الإسلام. الشيء الذي يريد أن أصل إليه هنا أننا نجد أن الصحابة في أول الأمر اختلفوا في قتال مانع الزكاة. لماذا؟ لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لكن أبا بكر رضي الله عنه فهم من كلمة بحق قال وحقها إقام الصلاة. فبعض الصحابة قالوا كيف نقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لكن في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هنا حصل خلاف في أول الأمر لكن مهما كان نجد أن هناك عدة مسائل حصل فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكنهم انتهوا بعد ذلك إلى إجماع وهي قليلة. وهناك مسائل أخرى وهي كثيرة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وظل الخلاف قائما لكن ذلك لم يؤدي إلى التباعد بينهم. أنتهي من هذا إلى أن الخلاف الذي ورد ذمه إنما هو الخلاف الذي ينتهي إلى تفريق كلمة المسلمين وأيضا الذي ينتهي إلى غير فائدة. أما الخلاف في مسائل العلم الذي يقصد من ذلك هو الوصول إلى الحقيقة والحق والصلاح والإصلاح فإنما ذلك أمر لا بد منه وهو من الأمور التي سلكها العلماء أيضا وساروا عليها لأن كون هذه الشريعة كما ترون وخاصة هذا الفقه الإسلامي نحن عندما نتكلم عن الشريعة هناك مسائل العقيدة ليست محل خلاف وكذلك أيضا قضايا العبادة التوقيفية هذه لا ينبغي أن يختلف فيها. لكن هناك مسائل أخرى نجد أنها محل خلاف بين العلماء وأسباب الخلاف ترون كثيرة جدا والعلماء تكلموا عن ذلك ومن أولئك من كتب فيها ككتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وكثير من العلماء قدموا لذلك بكتبهم هذا أمر حقيقة معروف. لكن الخلاف الذي يؤدي إلى تفرقة المسلمين كما ترون عندما جاء التتار وهاجموا الدولة الإسلامية كم كان من الخلاف كان قائما بين المسلمين؟ كان المسلمون منشغلين بالخلاف وأعداء الإسلام يطوقون عاصمتهم. ولما تغيرت الأحوال واجتمعت الكلمة، وتعلمون ما لذلكم الإمام العالم الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية من فضل في ذلكم المقام، وما له من جهود أيضا يستحق أن يدعى له بالنسبة لتلكم المواقف التي انتهت إلى هزيمة التتار ورجوع قوة المسلمين إلى ما كانوا عليه. الكلام عن ذلك يقول لعلنا نجد له مناسباً.